بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك، وزدنا علما وتوفيقا وصلاحا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، قال المؤلف رحمة الله تعالى علينا وعليه: فصل في التيمم. في الدرس الماضي تكلمت عن مقدمة في التيمم، والأصل في التيمم قول الله عز وجل في سورة النساء وسورة المائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في سورة المائدة. والأصل كذلك في الحديث في الصحيح في قصة عقد عائشة لما خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، خرجوا إلى غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع سنة السادسة من الهجرة. خرجوا وانقطع عقد لعائشة وفقدته، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصحابة على التماسه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح وليس معه ماء وليسوا على ماء، فنزلت آية التيمم. وقال أسيد بن حضير كما في آخر الحديث، قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، رضي الله تعالى عن الجميع. وذكرت في الأسبوع الماضي أقسام المتيممين كما ذكره المصنف، وقال: إن المتيمم إما أن يكون مسافرا فاقد للماء، وإما أن يكون مريض، وإما أن يكون حاضرا صحيح. وبين لنا أن المسافر والمريض يتيمم للفرض والنفل، أي يتيمم للفريضة ويتيمم للنافلة استقلالا. أراد شخص أن يصلي صلاة الضحى مثلا، يتيمم لصلاة الضحى إذا كان مريضا عاجزا عن استخدام الماء، وكذلك إذا كان مسافرا فاقدا للماء. وأما بالنسبة للحاضر الصحيح فقالوا: لا يتيمم للنافلة استقلالا، وإنما يتيمم للفريضة فقط. استدل العلماء المالكية رحمة الله تعالى عليهم بهذا الدليل، قالوا: لأن المسافر والمريض دلالته نصية كما ورد في الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر. والحاضر الصحيح دلالته قياسية. وقالوا كذلك بالنسبة للحاضر الصحيح شيء نادر، لأن الإنسان إذا كان في الحضر غالبا يتيسر له وجود الماء، ومن النادر جدا أن يتعسر عليه وجود الماء. هذا بالنسبة لما تقدم في الأسبوع الماضي. في هذا الدرس يتكلم رحمة الله تعالى علينا وعليه، نتكلم جميعا بإذن الله عن كلام المؤلف رحمة الله تعالى علينا وعليه، عن فرائض التيمم وسنن التيمم ومبطلات التيمم ومسائل تتعلق بالتيمم، ونختم بإذن الله باب التيمم في هذا اليوم. فأبدأ في الفرائض، ثم أبدأ بالسنن والمستحبات، وبعد ذلك أذكر لكم الصفة الكاملة ونشرح في المسائل الأخرى. قال: وفرائض التيمم. الفرائض جمع فريضة، وهي موافقة للركن. وفرائض التيمم: النية، وتقدم دليلها غير مرة، تقدم في الوضوء وفي الغسل وتكلمنا عليها. النية والصعيد الطاهر. الصعيد الطاهر هو كل ما ظهر على وجه الأرض وكان من أصل الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا، قالوا كلما صعد على الأرض وكان من أجزاء الأرض. هذه الفرض الثانية، الفرض الأول النية، والفرض الثاني الصعيد الطاهر، والفرض الثالث مسح الوجه، يمسح جميع الوجه، ظاهر الوجه، يمسح عينيه ويمسح ظاهر الشفتين والأنف، يمسح ظاهر وجهه كاملا. كذلك ومسح اليدين إلى الكوعين، وضربة الأرض الأولى، والفور، والفور تقدم وهو الموالاة، تقدم في الوضوء وتقدم في الغسل وبينا معناه. كذلك ودخول الوقت واتصاله بالصلاة. معنى دخول الوقت، لا يتيمم لصلاة من الصلوات إلا إذا دخل وقتها. قالوا لأن الإنسان يجب عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. قالوا دليل في دخول الوقت لأن الإنسان ينبغي عليه أن يبتغي الماء في كل صلاة فيتيمم لكل صلاة. وكذلك قالوا قاسوه على الوضوء، قالوا في بداية الإسلام كان الإنسان الواجب عليه أن يتيمم لكل صلاة، فنسخ ذلك في خيبر، نسخ في الوضوء وبقي في التيمم. الحاصل أن الشخص يتيمم للصلاة، يتيمم للصلاة، لا يتيمم للصلاة إلا إذا دخل وقتها، فإذا تيمم قبل الصلاة يكون التيمم باطلا. قالوا دخول الوقت واتصاله بالصلاة، كذلك يجب الإنسان لا يفصل بين التيمم والصلاة بفاصل طويل، وسيأتي بيان الطويل، الفاصل الطويل والفاصل الذي ليس بطويل. هنا يكون انتهى من الفرائض، من ذكر فرائض التيمم: النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين والضربة الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة، فيصبح المجموع 8 فرائض. فالإنسان إذا كان يريد أن يتيمم، يأتي إلى الصعيد التراب أو الحجر أو ما صعد على أو ظهر على وجه الأرض، يضع يديه عليه ثم يمسح وجهه ويديه إلى الرسغ، إلى مفصل الزند، يمسح يديه، بهذا يكون أتى بالتيمم المجزي الواجب. يضرب الأرض الضربة الأولى، والمقصود بالضربة الأولى أن يضع يديه على الأرض، لا يلزم أن يضربها ضربا، يكفي وضع اليدين على الأرض الضربة الأولى ومسح الوجه واليدين. إذا فعل هذا يكون أتى بالواجب مع النية. قال يبين لنا بعد أن ذكر والصعيد الطاهر، يبين لنا الصعيد، والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج، هذا كله واضح، والخضخاض وهو الطين ونحو ذلك، ونحو ذلك مما صعد وظهر على وجه الأرض وكان من أجزاء الأرض. قال ولا يجوز بالجص، ولا يجوز بالجص المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه، هذه الأشياء التي دخلتها الصنعة والتي ليست من أجزاء الأرض لا يجوز التيمم بها، ومثل لك بالصنفين. قال ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره. الشخص في المشهور في المذهب أن الإنسان إذا كان مريضا أو صحيحا يجوز له أن يتيمم بالحائط الذي من حجر الذي لم تدخله الصنعة، وكذلك من طوب وهو الطين المجفف، يجوز له أن يتيمم بهذين الحائطين إذا لم تدخلهما الصنعة، أما إذا دخلتهما الصنعة فلا يجوز له أن يتيمم بهما. هذا يجوز للصحيح والمريض. وهنا الإمام رحمة الله عليه الأخضر خالف المشهور بالمذهب، لذلك قال الناظم فيه ثم الصعيد الترب والطوب والحجر والثلج والخضخاض والذي ظهر لا جص من شوية أو نحو الخشب، ولا حصير نو حشيش نو ذهب، ولمريض حائط من حجري والطين كالصحيح بالمشتهر. يجوز التيمم للمريض والصحيح في المشهور في المذهب. بدأ الآن في بيان سنن التيمم، قال: وسننه تجديد الصعيد ليديه. بعد ما أنتهي من ذكر هذه السنن والمندوبات أبين لكم الصفة كاملة. تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين والترتيب بين الوجه واليدين. هنا انتهى من السنن وبدأ في المستحبات. قال: وفضائله التسمية واضحة، وقالوا قياسا على الوضوء بسم الله، وذكرت دليلها في الوضوء. وتقديم اليمنى على اليسرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يعجبه التيمن بترجله وتنعله وطهوره وبشأنه كله. وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره. لهذا يكون انتهى من الفضائل. تأمل أخي معي، إذا أراد الإنسان أن يتيمم، كل واحد يحاول يطبق عمليا كي يضبط الصفة المستحبة في التيمم، الصفة الكاملة، يبدأ وينوي ويقول بسم الله، ثم يضع يديه على الصعيد. ضع يديك على طاولتك التي بجوارك أو على أي مكان كي تطبق. ثم إذا كان علق بالإنسان، علق بكفيه وسخ، يضرب الكفة بالكف، ينفضها نفضا خفيفا، ثم يضرب جانب الكف كأنه يلصق السبابة بالسبابة، لا يضرب الكف هكذا كالمصفق، يضرب جانب الكف بجانب الكف، ثم يمسح وجهه كاملا. إذا انتهى من مسح وجهه يضرب الضربة الثانية، ويأخذ أصابع اليد اليسرى ويضعها على ظهر أصابع اليد اليمنى كالقوس مثلا، كالقوس، ويمرها على ظاهر كفه وعلى ذراع ذراعه حتى يصل إلى مرفقه. إذا وصل إلى مرفقه، إذا بدأ من ظاهر الأصابع ويمسح اليد، يكون الإبهام لا يمسح الإبهام معها في هذه المسحة، يمسح فقط الأربع الأصابع، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة، ويمسح ظاهر الكف وظاهر الذراع. وإذا انتهى يضع باطن كفه على باطن ذراعه، ثم يمسح باطن الذراع ويمسح ظاهر إبهامه بباطن إبهام اليد اليسرى، ويفعل باليسرى كما فعل باليمنى حتى يصل إلى الإبهام، ثم بعد ذلك يمسح كفه. وهذه الصفة من الصعب جدا أن يتصورها الإنسان تصورا ويطبقها من خلال السماع، إلا إذا شاهد من يطبقها أمام عينيه فبإمكانه أن يضبطها في هذه الحالة. وهذه الصفة فصلها أبو محمد رحمة الله تعالى عليه في الرسالة، قال: وبصعيد طاهر تيمم، وقال: يضرب الأرض بيديه ونفض نفضا خفيفا ما عليه ما عرض، فيمسح الوجه جميعا بهما مسحا خفيفا، ثم يضرب بهما، وليجعل أصابع اليسرى على أطراف يمنه، يمرها إلى مرفقه وقد حنى الأصابع، ثم على الباطن يلوي طالعا للكوع، يجري باطن البهم على ظاهر إبهام الكوع، يجري باطن البهم على ظاهر إبهام يمنه على، وهكذا اليسرى، فإن كوعا وصل مسح كفه بكفه كمل. وهذه صفة الاستحباب، والفرض مسحه مع الإعاب. هذه الصفة الكاملة المستحبة، وردت على الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع أهل العلم. وإن كان يريد صفة الإجزاء، يضرب بيديه ويمسح، يضرب الضربة الأولى ويمسح وجهه وكفيه فقط. وإن كان يريد أن يأتي بتيمم كاملا على غير هذا الترتيب لا بأس، يعمم إلى المرفقين. قال المالكية الواجب مسح الكفين ومسح الوجه فقط، استدلالا بحديث عمران رضي الله تعالى عنه في الصحيح: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمار رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة فلم أجد الماء فتمعكت الصعيد كما تتمعك الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح به الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه. هذه الصفة الواجبة. وقال المالكية هذا الواجب، ويكون ما زاد على ذلك استحبابا، وردت في حديث موقوف على ابن عمر وبعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخلو الكلام. لذلك قال المالكية باستحباب ذلك، الزيادة على الضربة الواحدة سنة، والزيادة على الكف سنة، وقالوا بوجوب مسح الكفين والوجه فقط، وجوب الضربة الواحدة، وما زاد على ذلك سنة ومستحب. ونواقضه أي نواقض التيمم، نواقض التيمم كنواقض الوضوء إلا أنه يزيد عليه. قال: ونواقضه كالوضوء، وكذلك يزيد على الوضوء وجود الماء. الشخص المتيمم إذا كان يريد أن يصلي ووجد الماء لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يجد الماء قبل الصلاة، وإما أن يجده بعد الصلاة، وإما أن يجده أثناء الصلاة. فإذا وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه، ويستعمل الماء للغسل أو للوضوء، هذا على تفصيل إذا كان الوقت يسع وما يسع. لكن إجمال الكلام إذا وجد الماء ينتقض، يبطل التيمم مباشرة. طيب، شخص تيمم وأحرم بالصلاة، وفي أثناء الصلاة جاء شخص معه الماء، قال العلماء: لا يقطع صلاته، وإنما يتم الصلاة، يتم الصلاة ولا يقطعها، لأنه دخلها على وجه صحيح، إلا إذا كان الشخص فرط مثلا. وهنا مسألة أنبه عليها بعد ما أنتهي إن شاء الله إذا تذكرت. وإذا وجد الماء كذلك بعد الصلاة، الصلاة صحيحة ولا تلزمه الإعادة. هذه حالات وجود الماء. وجود الماء يبطل التيمم إذا كان الشخص لم يصلي بعد، إذا وجد الماء قبل الصلاة. قال: ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. الشخص لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة، ويتيمم لكل فريضة كما ذكرت، لأنه ينبغي عليه أن يبحث عن الماء لكل صلاة. وإذا صلى بتيمم واحد فريضتين بطلت الثانية. مثلا شخص تيمم وصلى الظهر والعصر، يقول: صلاة الظهر صحيحة وصلاة العصر باطلة، يعيدها ويتيمم لها استقلالا ويعيدها. قال: ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها، ومس المصحف والطواف والتلاوة إن نوى ذلك واتصلت بالصلاة. الشخص إذا تيمم للفريضة يجوز له أن يفعل بعدها ما شاء من النوافل، سواء يصلي أو يمس المصحف أو يطوف بالبيت، أي نافلة يريد أن يفعلها بعد هذه الفريضة يفعلها، بشرط أن تتصل بها، ولا يفصل بينهما بفاصل طويل. الفاصل الطويل لعله ما ذكر الناثر هنا النخلة رحمة الله عليه، لكن ذكره في النظم. قال: وقدر ما يجف لعض أبطل، وهد بالمعقبات مثلا. إذا حصل الفاصل الطويل بين التيمم والصلاة، صلاة الفريضة، أو بين الفريضة والتيمم، هذا يبطل التيمم. فقالوا: يجوز له أن يصلي النوافل بعد الفريضة بشرط أن لا يفصلها. كشخص مثلا صلى الفريضة ويريد أن يتنفل، رخصوا له في أذكار الصلاة التي دبر الصلاة ثم يصلي النافلة. مثلا شخص في رمضان، بلغني الله وإياكم رمضان ووفقنا فيه فعل الطاعات والقربات، شخص صلى العشاء، وبعد ما انتهى من صلاة العشاء، بعد انتهى من التسبيح والتحميد والتكبير، شرع في صلاة التراويح، يصلي التراويح ويصلي الشفع والوتر، كل ذلك بتيمم فريضة بشرط الاتصال. لكن إذا طال الفصل أو خرج من المسجد مثلا، هذا يبطل التيمم مباشرة. قال ولم يخرج الوقت كذلك بشرط اتصالها بالصلاة، ولم يخرج الوقت، لأن خروج الوقت يبطل التيمم، وجاز بتيمم النافلة. وإذا تيمم النافلة كان مسافر مثلا أو مريض، لا يصلي بها الفريضة، وإنما يصلي بها ما شاء من النوافل، لأن الضعيف يندرج تحت القوي، والقوي لا يمكن أن يندرج تحت الضعيف. فإذا تيمم الفريضة يجوز له أن يفعل بها ما شاء من النوافل بشرط الاتصال وعدم خروج الوقت. وكذلك إذا تيمم للنافلة لا يجوز له أن يفعل ما شاء من النوافل، لكن لا يصلي بها الفريضة. قال ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير، ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها. إذا تيمم الشخص إما أن يتيمم بسبب الحدث الأصغر، وإما أن يتيمم بسبب الحدث الأكبر. فإذا تيمم للحدث الأصغر يعني استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، الحدث الأصغر إذا تيمم بسبب الحدث الأصغر يعني استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، وإذا تيمم الحدث الأكبر لا بد أن يستحضر الحدث الأكبر ويتيمم بنية استباحة الصلاة من الحدث الأكبر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى